الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المباركة عليه كما يحب ربنا ويرضى. أصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى الدين. وبعد، يسرنا أن نلتقي بكم في هذه الساعة المباركة في هذا الشهر المبارك نتدارس طرفا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يعيننا ويوفقنا لذلك وأن يرزقنا حسن القدوة وحسن الأسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة بدر يتذاكرها المسلمون في هذا الشهر المبارك لمناسبة ظاهرة، وهي أن الغزوة كانت في شهر رمضان. كانت الغزوة المباركة في شهر رمضان وفي اليوم 16 منه. وهذه الغزوة ذكر الله تبارك وتعالى بها المسلمين بعد زمان من حصولها، فقال تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذا في غزوة أحد، يعني بعد بدر بزمان ذكر الله سبحانه وتعالى المسلمين بما فعل بهم وما كرمهم به من نصر في هذه الغزوة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أقلة في العدد أقلة في العتاد، ومع ذلك كان النصر بإذن الله تعالى. كذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كذلك ذكر الله عز وجل المسلمين هذا الحدث العظيم بعد زمان: واذكروا إذ أنتم قليل في العدد مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. ما الذي فعل الله تعالى بأهل الإيمان؟ فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. كان المسلمون في ضعف شديد قبل هذه الغزوة، وبهذه الغزوة تغير الحال وصار المسلمون في عز ومنعة، ولذلك سماها القرآن الكريم يوم الفرقان. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فالله تعالى سماها يوم الفرقان، لماذا؟ لأنها كانت يوما فارقا بين عهد الذل وعهد العز، ولذلك النفاق لم يظهر أبدا إلا بعد غزوة بدر. ما كفروا منافقين إلا بعد غزوة بدر، لماذا؟ لأن المسلمين صاروا أعزة وصاروا أقوياء ونصرهم الله على الكافرين، فحينئذ فعل أهل النفاق هذا ليحقنوا دماءهم ويحفظوا أنفسهم من القتل ويحفظوا أموالهم. يعني النفاق ظهوره تاريخيا كان بعد غزوة بدر، سبب ذلك أن المسلمين صاروا أعزة وصاروا في منعة، فاضطر هؤلاء الكفار لإظهار الإسلام خوفا على الأنفس وخوفا على الأموال. لست بصدد القصة، بمعنى لم أسرد سردا، لأن بفضل الله تعالى بدر مذكورة مشهورة معروفة، لكن نحن نريد في هذه الساعة التي نسأل الله يبارك لنا فيها في كثير من المواضع بل في المواضع الشهيرة المذكورة ارتبط بهذا الشهر المبارك. بدر كانت في رمضان ومكة فتحت في رمضان، بداية المعارك في رمضان، معارك الكبرى، والفتح الأكبر كان في رمضان. وهذا يجعل المسلمين يأملون أملا عظيما ويرجون رجاء كبيرا أن ينصر الله هذه الأمة وأن يعزها وأن يرفع قدرها، خاصة أننا نسمع ونرى قتلا في المسلمين، إبادة فيهم، ودم المسلم أرخص دم كما هو الآن. لا قيمة للمسلم، قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة في أنظر، هذا الواقع. لكننا حينما يأتي رمضان وتأتينا نفحاته وتأتينا ذكرياته ونتذاكر كمسلمين أن في هذا الشهر أعز الله تبارك وتعالى الإسلام وأهله، نطمع كثيرا ونرجو كثيرا أن ينصر الله أمتنا. فإن قال قائل: كيف تنتصر الأمة وهي ضعيفة؟ كيف تنتصر الأمة وهي قليلة؟ كيف تنتصر الأمة وعدوها كثير؟ نقول لهذا السائل: بدر فيها درس بهذا الخصوص، وهو الذي أشرنا إليه بالآية: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بدر كسرت قوانين البشر وأبطلت حسابات الناس. المسلمون 313، أشهر الأقوال في عدد 313. الكفار 1000. إذا قارنت بين عدد المسلمين والكافرين رأيت الكون شاسعا ورأيت الفرق كبيرا، يعني تلت المسلمين عليهم تلت. مع ذلك نصرهم الله لتأتي القاعدة القرآنية المباركة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وقوله بإذن الله سبحان الله كأنه جواب على سؤال مستغرب، وكأنه رد على اعتراض معترض. في أناس غلبت عليهم الدنيا وغلبت عليهم الماديات، النصر عندهم لا يمكن أن يكون إلا بكثرة، النصر عندهم لا يمكن أن يكون إلا بعدد وعدد، مع قلة العدد عند هؤلاء النصر محال، مع ضعف الأموال عند هؤلاء النصر محال. فجاء القرآن يبين أن هذه النظرية خاطئة ليس صحيحة. كم من فئة قليلة، وهو كم هنا؟ كم هذه تسمى الخبرية، يعني كثيرا ما حصل وكثيرا ما وقع أن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. كان الله يقول: كيف تنتصر القلة على الكثرة؟ فجاءت الآية بإذن الله. إذا لا تسأل بعد هذا مالك الملك إذا وهب، فلا تسألنا عن السبب. الناس يعرفون هذا المثل وهذه الحكمة. الله إذا أراد أمرا كان. الدرس الثالث: نقدر نحن ونرتب نحن، والبشر والمسلمون عندهم ترتيب، لكن الله يقدر لهذا الدين وييسر أسباب النصر، وأحيانا تكون في أمور قد تكرهها نفوسنا. ليه يا جماعة؟ عشان تجي القاعدة العامة الإسلامية كذلك: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الآن خرج المسلمون لغاية لغرض واحد، هو أن يعترضوا عير أبي سفيان وأن يغنموا ما فيها من أموال، هذا هدفه، هذا الذي أخرجهم. لذلك من تخلف من عن هذه الغزوة كان هذا عذره، عذره أن النبي لم يعلم أنه يريد قتالا، إنما هي قافلة الكرب، والقافلة فيها تقريبا 50 نفر يحيسوها، يعني أمرها ميسور، ماذا لا الجيش كبير، فالجاهز يرفع معانا. وخرج المسلمون لما رأوا عدوهم قد جاء وأصبح أمامهم طائفتين، العير والنفير، هم يريدون ويتمنون العير لسهولتها ويسرها وللغنيمة التي فيها. يقول الله تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، يعني يا العين هي القافلة وفيها الأموال، أو النفير وهو الجيش، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. المسلمين مناهم العين غير ذات الشوكة، يعني البالغ باختصار، يعني البالغ غنيمة بالغة 50 نفر سيسر ويرجع نشيل الأموال، الأموال التي نحن سلبت أموالنا وسلبت دورنا. المسلمون نهبت أموالهم في مكة وسلبت بيوتهم وأوذوا غاية الأذى، فهذا من باب رد العدوان ومن باب وجزاء سيئات مثلها. فهم يتمنون أن يظفروا بالعير ويرجعوا، لكن الله يريد أمرا آخر. لأنهم يا جماعة هؤلاء فيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم علي وفيهم حمزة، وهذه لمحة تربوية عالية، وهي لا بد للمسلمين أن يناقشوا إشكالاتهم وأخطائهم مناقشة وأخطاءهم مناقشة صريحة. القرآن يعلمنا أن ننقد ذاتنا، القرآن يعلمنا أن نتأمل في مسيرتنا، إذا غلطنا، إذا في لحظة ملنا، ما نلا من نفسنا، ما نقول الله يحيى، لا الحقيقة بس في بعض الأمور، لا ما في بعض، أخطأنا، أسرفنا، أذنبنا، عصينا، هكذا بصراحة الموضوع. الله يقول للمسلمين: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، أنتم مناهم تنقبس. واسمع، والقافلة في تلك الساعة هي اللذة والحلاوة والغلاوة والغنيمة، كل المعاني جميلة في نظر الناس، لكن الله يريد أمرا آخر، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذا قد تفوت أحيانا، قد تفوتنا أحيانا بعض المصالح، وقد تذهب عنا في بعض المرات بعض الملذات التي نراها، لكن إن أحسننا الظن بالله كان أمر الله تبارك وتعالى. أحد قادة المسلمين وفاتح الهند القائد نور الدين رحمه الله دخلها وفتحها ووضع يده على صنم ضخم كان الهنود يعبدونه، وأراد أن يحطم هذا الصنم، فجاء الهنود وقالوا: نبذل لك أموالا جزيلة على أن تترك هذا الصنم، ما تكسر، ومقابل كده نديك ماء العين من الجواهر والدرر. فقال لهم: لئن آتي يوم القيامة ويقال أين نور الدين الذي حطم الصنم، خير من أن آتي ويقال أين نور الدين الذي قبل الرشوة. أنا يوم القيامة بدي لا أعرف، أحسن إلى أدري يقولوا وين نور الدين حطم الصنم وتحطيم الأصنام، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى به عليا رضي الله عنه، قال علي: تعالى لله وحقر الصنم. قالوا وجد داخل الصنم من الجواهر والأموال ما فات وجاوز الذي كان سيؤتاه من الملوك. اللي جاه جوه من الكنوز داخل الصنم أضعاف أضعاف ما كان هؤلاء يريدون أن يعطوه إياه. إذا من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، ومن نصر الله نصره الله عز وجل، ومن آثر ما عند الله عزه الله تعالى عادلا غير آجل، عزا ظاهرا وعزا باطلا. وتريدون وتودون، وش تريدون؟ تودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق. درس ثالث في سبيل إعلاء كلمة الإسلام، في سبيل إعزاز الدين، لا حرج ولا غبار إن ضاعت بعض مصالحنا الدنيوية وإن ذهبت بعض مغانمنا، لا حرج. وهل هنالك أغلى من الروح؟ هذه الروح اشتراها الله تعالى من أهل الإيمان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، ولذلك تبذل النهج من أجل نصرة هذا الدين، والأموال من أجل نصرة هذا الدين، والجهاد يكون بالمال ويكون بالنفس. وخبيب رضي الله عنه وهو على صلبة وعلى خشبة الصلب وقد اجتمعت قريش لترى قتله، قال: ولست أبالي حين مسلما على أي جنب كان في مال مصرعي، وذلك في ذات الإله يبارك على أوصال الشر الموزعين. يعني طالما أنني مت في الله لا أبالي، أصبر، أقذف، ألقى للطير، لا لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. كذلك من دروس هذه الغزوة المباركة أن الأسباب بيد الله تبارك وتعالى، يهيئها لأهل الإيمان ويسخرها لأهل الطاعة والعرفان. الآن خرج المسلمون بهذا العدد القليل 313، وواجهوا جيشا ضخما مسلحا شاك السلاح وعددا كبيرا. الآن الأسباب ضعيفة جدا، الواحد من المسلمين مصاب ثلاثة من الكفار، وهؤلاء خرجوا في استعداد كامل، وهؤلاء خرجوا بشيء من السلاح القليل. حضروا بدرا، فكان أن سخر الله لهم الكون وسترى، جاء المطر وجاء النعاس وجاءت الملائكة، لكن ما هي الأسباب التي بذلت؟ انظر إلى القائد العظيم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعمل مبدأ إسلاميا عظيما هو مبدأ الشورى. لما أصبح أمر القتال أمرا حتما لازما، قام النبي وقال: أشيروا علي أيها الناس، ليعلم رسول الله الأمة فضل الشورى وبركة الشورى. إذا كان هنالك من لا يشاور لكان رسول الله. لماذا؟ لأنه مؤيد بالوحي، الذي مؤيد بالوحي، فالذي يؤيد بالوحي يقول لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس. المسلمون لا بد لهم من أن يتعلموا من رسول الله القيادة الرشيدة والسيادة الفاعلة، أن يتعلموا من رسول الله. والآن معارك النبي وغزوات الرسول تدرس في أكاديميات عسكرية أوروبية، وإن تعرف عدم هذا، الأوروبيين يجيبوا معركة زي موتة، يدرسوا هذه المعركة، معركة زي بدر، ويلاحظ ويتأمل كيف فعل وكيف قاد رسول الله أصحابه. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصوله، كالعيش في البيداء يقتلها الظما والموت فوق ظهورها محمول. نحن ناس طلعوا ليقابلوا، الآن جيش رابوا في الميرة هكذا، ما استشارهم جبنا لأنهم شهدوا له وقالوا كنا إذا اشتد البأس بنا وأحمرت الحدود نلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش هذا الصحابة لشجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أشيروا علي أيها الناس، قال الصديق فتكلم وحسن، وقال عمر فتكلم وحسن، وقام المقدار بن الأسود. كلمات المقدار هذه أعجبت عبد الله بن مسعود، وتمنى لو كان قالها وأن له أو أنه أنفق فيها كذا وكذا من الدنيا. عبد الله بن مسعود تمنى لو كان قال هذه الجمل ولو دفع في سبيل أن يقولها الدنيا. المقدار قال لرسول الله سر بنا حيث أمرك الله، آمنا بك وصدقناك، والله لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما فسدك منا أحد، ولو سرت بنا إلى بركة الغناء كما كان قريب الحبشة لسرنا معك مهما يكلفون المقامات العالية. في جنازة مرة، جنازة صلى عليها رسول الله فدعا لها بدعوات مباركات، قال بعض الصحابة حتى تمنيت لو أني كنت ذاك الميت. شدة النبي لما دعا مع ممتاز قلت لك كان الميت أستدلوا مجد العلو لو عملوا شو شوفوا من الميت ما زلت ولا من الجمالات شوية منها، يعني أريد أنهم في سبيل نيل المكرمات لا يبالون بما ذهبوا إلى الدنيا. فعبد الله كان يربط المخلال على هذه الكلمة، ثم درس خلال هذه الكلمة أن الصحابة كانوا يفهمون أحوال الأمم الماضية وتخاذل أهل الكتاب، لأن المعتاد قال يوشو لن نقول لك كما قالت بنو إسرائيل في سورة الملك رب الحمد للسطر. موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقال ووعدهم إن دخلوها أن ينصرهم الله، قال يا موسى إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها فيخرج منها فإنا داخلون. داخلين جينا قالوا يا موسى جماعة الصعيدين خلاص، هم قالوا كاتبون بس كملوا الوحش. شو الأسزاية؟ شو الجبن بعمل في أهل أزول الجبال بيقول كلام ما فيه فيخرج منها طوال الخشاء ده تعرف شو قال؟ ما هو قالوا لنا أجابنا بلا انتهى. فوعدوا ذكروا لما لقوا موسى مصر قالوا يا موسى يعني الآخر بنو إسرائيل لآم من الدرجة الأولى، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها لحد هي مش كلام بطل، لا زادوا زيادة، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. أقول لما أنا في موضع يخي بعض الدروس أتذكر بعض المسلمين اللي لما يعني يكون في حالة بتاع غضب كده وعاملوا لي قالوا هوي شوف ربك وين، والله شوف ربك وين، كيف أشوف ربك وين؟ أليس ربك سبحانه تلقاه من يمتلئ فتوة وعفوان ويرى أنه أسد؟ شوف ربك وين، اذهب أنت وربك، شوف اللئام والخسة والوضاعة، ربك كأنه ليسوا عبيدا لله. المقدار قال ما حمد الله فيما قال بني إسرائيل، الأمة دي عزها رفعتها في مخالفة اليهود والنصارى، ونحن في شهر الصيام في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجلتم الفطور وأخرتم السحور، فإن اليهود يعجلون السحور ويؤخرون الفطور. الدين ده هيكون في ظهور ما دمت يا أمتي تعدي الفطر أول ما أمر تفطر وتعود أخطر شنو؟ السعود الساحة اللي قريبة الأزل الثاني تأكل تشرب لا يزال الدين ظاهرا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والله تعالى أرسل رسوله لإظهار الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حمل شنو؟ ليظهره والدين يظهر بمخالفة اليهود والنصارى. إذن شو الفائدة دي؟ إذن من أعظم أسباب ظهور الدين مخالفة اليهود والنصارى في عقائدهم وفي عاداتهم وفي نعم نستفيد منهم في الأمور المتاحة المباحة أما عاداتهم وتقاليدهم ومفاهيمهم ونظرتهم للدين وأن الدين في مأذون العبادة وأن الدنيا تختم بغير دين هذا لا نقبله منهم أبدا. الغلو لا نقبله منهم يا أهل الكتاب لا تغلو غلوا في عيسى وغلوا في عزير ورفعوا هؤلاء فوق مكانتهم. الأمة هذه ينبغي أن تخالف اليهود والنصارى في باب الغلو فلا نغلو في أحد ولا نرفع إنسان ولا ملكا ولا بشرا فوق مكانته التي جعله الله فيها لا نعبده ولا ندعوه ولا نستغيث به. وهكذا قال المقداد كلمات ضائعات وده يا جماعة يبين لنا بما فاز الصحابة وتفوق استعداد كامل للطاعة. والله لو استعرضنا من البحر لخذناه معك ولو سرت إلى برك الغباء لسرنا معك ما تخلف من أحد. هل نحن كمسلمين عندنا استعدادية؟ يقول لك ليه حكم المسألة عشان نستفيد منك يعني حكم عشان تجاهد الحكم والشرب مستعد للطاعه يقول لك ايه اسمع منك شوف توريه الايه والحديث يقول لك والله الشيخ كلامي صعب. في واحد شيخ عندنا في الحي ممتاز شويه انا اشوفه يمكن يديني كده يعني لو عالم انا لو كنت ولو صارح يقول لك الشيخ ما في مظهر كده خف شويه كانه يشتري سلعه يعني دي غاليه دي بكم؟ لا والله ما بدل رخيصه شويه قال لي بارك بس بارك والله أنا أحكي لك واقع أناس يعتبرون القضية الدينية قضية الإسلام والقرآن أحكام الشرعية في أيدي العلماء يعني كده زول يعني زول ممتاز يدينا حاجات سهلة ليس للدعاة وليس للعلماء وليس للمصلحين بل حتى رسول الله كان يبلغ عن الله ولما قالوا له ائتي بقرآن غير هذا أبدله ربنا قال لهم قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي وربنا قال فهل على الرسل الا البلاغ المبين. والنبي يعيد النداء اشيروا علي ايها الناس المهادين كله يتكلم. وهنا يتجلى لك ذكاء المسلم وحصافه المسلم ومبادره المسلم. العام عندهم مثلا يقول لك فلان ده ضوء ابو اللسون ضوء يعني ما لم يعرف. الان المهاجرين قالوا تكلم فضلوا طوال سعد بن معاذ قال والله لكانك تعنينا يا رسول الله الناس يقول لك كلام الا نهايه بعدين شوف ادبه لكانك ما قالوا انت شغلك دارسين عليك يا رسول ما قالوا لي لكانك دي في هذا يعني انا زي يعني زي في انت عايز رأينا إحنا. فأقر النبي هذا الاستباء أقره يعني ما قال لا بأس أقره. لماذا؟ قال أهل السير لأن البيعة كانت بين الأنصار وبين الرسول إذا جاء المدينة أن يحموه مما يحمو منه نساءهم وأموالهم وذرياتهم. جئت في المدينة نحميك من الذين يحمو ذرياته ولدانه وأمواله وبدر خالد إذا هي باتفاقية ما دخلوا في طيب الحكم شو الأدب النبوي؟ شو أدب الإسلام؟ شو عرب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحكم الاتفاق ما بيجيبوا ما يكتشف. فقام سعد وقال كلاما يكتب بماء العيون قال آمنا منك وصدقناك واتبعناك خذ من أموالنا ما شئت ودع ما شئت وما أخذت أحب إلي ما تركت سل حبل من شئت واقطع حبل من شئت سالم من شئت وحارب من شئت والله لو استعرضت بنا البحر لخذناه بعد ما دخلت بنا وإنا لصوم عند اللقاء، لعل الله يريك منا ما تقر به عينك. واكتملت الدائرة بهذه النفسية العظيمة، اكتملت الدائرة، فقام النبي يقول الله أكبر، سيهزم الجمع ويولون الدماء. إيه يا جماعة، ربنا ما محتاج لإنسان شيء ينصر دينه بطل. يقول الله تعالى: ولو شاء ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. الله تعالى يقول: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. الآن بمجرد ما بذل المسلمون الاستعداد بشرهم النبي: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم درس عظيم أيها المسلمون، ونحن في شهر الصيام وفي شهر الدعاء. مش غريبة يكون في إنسان مستهدف لا يعلم، وعنده سلاح فتاك، سلاح بتاك، سلاح عنيف، سلاح قوي، وهو قاعد كده لان العدو يجيه ويضرب ويؤذيه والسلاح كده وما يستخدمه، هذا العالم ما هو عالم. الدعاء سلاح المؤمن. انت عندك سلاح يا مسلم. وفي هذا الشهر للصائم دعوة لا ترد، وآية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني جاءت بين آيات الصيام. قال العلماء: ليستفيد المسلمون أن شهرهم هذا وأنه في حال صومهم دعاء مجاب، فليكثر من الدعاء. رسول الله يجلو على ركبتيه، بلت على ركبتيه، ويرفع يديه عاليا ويقول: اللهم انجز لي ما وعدتني، اللهم انك وعدتني احدى الطائفتين، اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض ابدا، اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم هذه قريش في خيلها وخيلائها، اللهم خرجت محاده لكم لرسولك، اللهم احلهم الغداء، اللهم نصرك الذي وعدتني. يدعو يدعو يدعو حتى سقط الرداء من كتفه صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، لسنا أعلم من رسول الله، ولسنا أخشى لله من رسول الله، ولسنا أعبد لله من رسول الله، ومع ذلك دعا وتبرع. الآن والغلاء والظلم والشدة، أين الدعاء؟ أين الضراعة؟ هل نحن بنفتكر إننا عندنا حصانة من العمل الصالح والإيمان والقرآن؟ لا، عن جوزها. أين نحن من سيد الخلق رسول الله؟ ولا وزن ولا الميزان أصلا ما يوصف، ومع ذلك نصرك الذي وعدته. لاحظ، الله وعده. كلمات بفعل جميلة جدا. وإذ يعدكم الله وحدة، ربنا وعد المسلمين واحدة من الاثنين، مش كده؟ العين ماله؟ سلما، معناها فضل شنو؟ الثانية معناها أكيد هينتصر على شنو؟ ومع ذلك يدعو الله. إذا كان عنده وعد من الله بالنصر ومع ذلك يتضرع، فلماذا لا نتضرع نحن وليس لنا وعد؟ ما عندنا إلا الوعد المجمل اللي هي ينتصر الله ينصركم ولينصرن الله. لكن النبي الصحابة لم يزدادوا ورسوله: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها دعا دعا تضرع انكسر. وهذا والله سر عظيم، أن يفتح لك عند الشدة باب إلى الله، باب الدعاء. لو كنت في سجن، لو كنت بعيدا، لو كنت مكمل الفم، لو كنت مكمل الأيدي، فإن قلبك لا يحول بينه وبين من أحد. ولذلك اسمع الى الكلمه الحكيمه التي قالها شيخ الاسلام، قال: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والماسور من اسره هواه. ما دمت تدعو الله، بس قل لهم كان عندهم طريقه تمنع الدعاء. ما اسال الان الاليات والقوى اللي عندها امكانيه، الاتصالات تنجح ممكن، والانترنت ينجح ممكن، لكن يا رب من يمنعها؟ من يحول بينك وبينها؟ يعاد الإذن لهذه الدولة، فقال له حسبك من مناشدتك ربك والله لن يخزيك الله أبدا. شوف الثقة في الله، شوف المعرفة بالله، والله الآن أخبره هنا بين الحسابات مهزومين ما في أي أمل، لكن الله سبحانه وتعالى مالك الملك وملك الملوك، الملك المقتدر سبحانه وتعالى. فقام النبي يردد هذه الآية، سيهزم الجمع ويولون الدور، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، هذا مصرع أبي جهل وهذا مصرع عتبة، أشر إلى مواقع معينة. يقول الراوي فما تجاوز أحدهم إشارة رسول الله، أحد النبي قال هنا هنا ما قال أبدا. وجاء المدد الإلهي، وإذ تستغيثون ربكم الاستغاثة طلب الغوث، ما أروع وما أجمل وما أحسن وما أكرم أن تكون في شدة وتقول مددت يا رب، أمدت يا رب، مددت يا الله، أغثني أغثني أغثني أغثني، تدعو دعاء كثير، دعاء برضاعة، دعاء بمسكنة، دعاء بفخر، في نوع من الانكسار والانطراح بين يدي الله، تصلي على الأرض بلا سجادة ورأسك حاسر وتلبس ثيابا بارية في ظلمة الليل وأنت المريض الذي قال الأطباء لا سبيل إلى دوائك، وأنت الفقير الذي قالت الدنيا لا سبيل إلى غناك، تضع جبهتك على الأرض وترفعها إلى رب السماء والأرض، تستغيث وكلك يقين أن الله يعطيك، وكلك أمل أن الله يهبك، وكلك ظن في الله تعالى جميل، والله جميل. وابدأ بما قال عنه الناس حال، شفت قالوا مستحيل هذه الأبدال، يا الله يا الله أغثني أمدني اشفني، إن لم تشفني أنت من يشفيني، إن لم تعافيني أنت من يعافيني، إن لم تعطيني أنت من يعطيني. أدعوك بعد من نفس الشهر رمضان بالعربي، بالعربي ما نعرف فواتح، هذا من فواتح كذا بالعربي الفصل ما نعرف، قل بلغتك يا من عشمان، يا من سرمان، يا من مقطوع، يا من على الحديدة، ولا كذا على مسؤولية ولا كذا، زي ما بتعبر عبر، انا ضربت اربعات ما عندي اي طريقه، انا منتهي، قول قول كذا، اذا دي قدرتك قول كذا. الله تعالى يجيب ويسمع الدعوات على اختلاف اللهجات ومع تفنن الحالات. شوف 3 ملايين حاج، باكستان وهند وسودان ومصر ومغرب و انجليز وامريكان، وفي لحظه واحده يعدون بدعاء، كل هؤلاء في هذه اللحظه يسمع الله جميع دعائهم، لا يشغله سمع عن سمع ولا مساله عن مساله. الله عظيم، الله عظيم. اياك ان تعامل الله كما يعامل الخلق، يقول لك يا اخي زحمه وداعي، انت يقول لك ايه لا زاحم بالطاعات، اقبل ادعو استغفر. وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين. القرطبي رحمه الله الإمام المفسر المعروف في فلات من الأرض، وضل الطريق وتسلط عليه عدو، فدعا الله وتضرع إلى الله وابتهل إلى الله، فجاء قضى على عدوه ومضى، هم نوم جميعين من عرف الله، خزائنه ملأ أرحم من الأمهات، والله نظلم أنفسنا كثيرا حينما نهمل الدعاء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. لو في بلد جاء عليه دعيت كثير، ربما رد الله عنك البلاء بالدعاء. صح على رسول الله إن الدعاء والقضاء يعتمدان في السماء فيرد الدعاء القضاء. تفضل مش عليك دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء دعاء جزء منه ربنا يصرف له اسبوع عليك، والدعاء لا يجوز لا بس مساء حرب مساء، اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم اغفر اللهم ارحم اللهم ارحم دي بقلب حاضر، انت صاير ماشي البيت يا بيت، اللهم يسر امري، اللهم ارحم امتنا، اللهم اغفر لكربتنا، اللهم اشفي علتنا، واكثر من الدعاء. بعض السلف ترجم لبعضهم يقول لك كان بكاء دعاء. بكاء يعني شو؟ كثير البكاء، دعاء كثير الدعاء. جاء المدد الإلهي، ألف ملك بألف من الملائكة مردفين، وبدر ما زال قوي وطال الكلام. فأعيدكم لحلقة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم، نكمل بدرا، ونسأل الله تعالى أن يعيننا ويوفقنا في الورقة. نعم كده كويس، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. هي ناقشها العلماء، قالوا يعني أول حاجة في ملائكة يوحد 3000 يوحدهم 3000، بل تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فوري يمددكم ب5000 في بدر بألف من الملائكة. الآية البنانية في آية عمران 3000 و5000 في سورة آل عمران، وآل عمران تتكلم عن غزوة أحد. بل تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، هذا يمددكم ربكم ب5000، يعني ده وعد من الله. الله قادر أن يزيدكم بعد 3000 ب5000 مزيد. لنا نفوض إن شاء الله. طيب وعليك ممكن أي سؤال بعد الدرس؟ حتى كنت لو أقول بس جزاك الله خير. بالنسبة لأن نعرف هناك الصوفية، تعليم ما مع الصوفية، وهل تجوز الصلاة معهم؟ قلت أنا الأول دي محاضرة كبيرة خلاص، بعدين خليها بدل الحكاية خلاص إن شاء الله. طيب السؤال ده يعني أنت مثل الحاجة ده مش هيقول عليه سؤال النصر ده عنده شروط ولا ما عنده شروط؟ عنده شروط. طبعا عنده مو شروط. نعم. إذا كان إحنا الواحد فينا شاب في المقام أولادنا كل الشيطان الواحد يحب راحه من هنا الله ينصرك في الشبه بالتوفيق الواحد اللي عامل غلط لينا عامل كده في لا غير من عمر سبحانه. نعم، هذه الكلمات التي نقولها الآن نحن كلنا يهيئ نفسه لأن الله الذي تنصر الله ينصرك وتفضل، فكلامنا ده كله دليل نحيي الإيمان في نفوسنا حتى يصور الله. كلامنا ده كله إعادة أمل في قلوبنا، إعادة نفوسنا إلى الله.